السنه ذكر الله تعالى بأن الغنيمة عن أمن التباع المفترض إليه بدون معاناة. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، سند الغنيمة عن أمن التباع الذي يفتقر كل واحد منه تصمد إليه الخلاء بحوائجها. نعم.